مبروك عليك يا فاروق، مبروك عليك ألفين، مبروك عليك يا فاروق، مبروك عليك ألفين. مبروك عليك يا فاروق، مبروك عليك ألفين، فرحت شعبك وزاد حبك، تعيش يا فاروق يلي هواك الهوى والحب بفرضي وزين. عيد الجلوس يا فاروق، نور صباح عيد. حلو يا غالي بالي معاك بالي، يا حلو يا غالي بالي معاك بالي، يا حلو يا حلو يا غالي، Thank you. حلو يا غالي بالي معاك بالي يا حلو يا غالي بالي معاك بالي يا حلو يا حلو يا غالي الفرح ناداني والسعد هناني الخير يا عزاني الفرح ناداني والسعد هناني الخير يا عزاني يا ابو المقام عالي يا حلو يا غالي يا حلو يا غالي بالي معاك بالي يا حلو يا غالي بالي معاك يا حلو يا حلو يا غالي بهجة الأفراح يا جنة الأرواح تعالي يا مرة أولاد يا بهجة الأفراح